قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل سيذكر فيه أركان النكاح. قال: وأركان، أي أركان النكاح ثلاثة، أحدها الزوجان الخاليان من الموانع كالعدة. كالعدة يعني إذا كانت المرأة في عدة هذا مانع من الموانع، أو لو كانت محرمة عليه هذا مانع من الموانع، أمه أختي، أو كان هو في العدة فهذا يحرم عليها أن يتزوج ما دام في العدة. يعني هذا له صور، واحدة منها لو كان مثلا معه أربع زوجات فطلق الرابعة فهي في العدة وهو تبع لها في العدة، لا يستطيع أن ينكح واحدة فتكون خامسة، طيب، حتى تخرج تلك من العدة. والثانية الإجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي ومن يقوم مقامه. والثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. إذن هذا هو الفرق بين الإجاب والقبول هنا. الإجاب لفظ صادر من الولي ومن يقوم مقامه، القبول لفظ صادر من الزوج أو من يقوم مقامه. قال: ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. في الحقيقة هو لا يريد فقط أنه هذا هو الدليل، أنه اللفظ ورد به القرآن. قد تقول: ما يمنع أنه يكون أيضا ورد غيره أو لا مفهوم له، ولكن لأن أصلا عقد النكاح، هذا هو الكلام الإجمالي عندهم، عقد النكاح هو عقد فيه احتياط شديد جدا، هكذا الشرع جعله عقد فيه احتياط، لأنه هذا تستحل به الأبضاع، ليس بمسي يشترى وتمشي الأمور، لا. فلأجل هذا صار عامة ما يذكر فيه فيه تدقيق أكثر بكثير من العقود الأخرى. إذن هذا هو الشرط، لا يصح ممن يحسن العربية بغير هذا اللفظ. وهذا تستطيع أن تأخذ منه الشرط الأول من شروط الإجاب والقبول، ما هو؟ أن يكون بلفظها. قال: ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ونحوه لقصة صفية رضي الله عنها. قصة صفية رضي الله عنها أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال: ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت، أو رضيت. قبلت هذا النكاح هذا رقم واحد. رقم أربعة: قبلت يعني قبلت بدون هذا، أو رضيت يعني رضيت هذا النكاح، أو رضيته فقط. فهذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب، أنه لا بد من لفظ معين في النكاح. وجهه هو ما ذكرته لك، والموفق وابن تيمية يسهلان في ذلك. فذكر في الإقناع القول الثاني، هذا أنه اختار الموفق والشيخ وجمع انعقاده بغير العربية حتى ممن يحسنها. وهذا الناس قد يحتاجونه، لأن بعض الناس أحيانا حتى يعني يستعملوا كلمة أخرى حتى بالعامية أو نحو ذلك، أو بدل ما يقول زوجت يقول جوزت، طيب، وهكذا، صح؟ قال: ويصح النكاح من هازل وتلجئة. يصح النكاح من هازل، إذا عقد نكاح وهو هازل، قال: تزوجني، قال: زوجتك بنتي، ثم لما هذا قال: ترى أنا أمزح معك، ما زوجتك، ما في أمزح، خلاص انعقد النكاح وخلصنا، طيب. فيصح النكاح من الهازل، صح النكاح من الهازل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن النكاح، اخرجه ابو داود وغيره. قالوا: يصح النكاح من هازل وتلجئة، يعني إنسان له سلطان، له قوة كذا، فألجأه على أن يزوجه ابنته، طيب، أو نحو ذلك. ما الحكم؟ نقول: من جهة الصحة صحيح، ولعلهم رأوا أنه من جنس الهزل، من جنس الهزل، يعني ما في قصد حقيقي، ومع هذا انعقد. وقد يحتاج إلى مسألة هنا، وهي مسألة النكاح الصوري. في بعض الناس يريد إجراءات رسمية معينة فيعقد عقدا صوريا، عقد زوجت وقبلت شهود وكل شيء، ولكن يعقد عقد صوري. ليش؟ قال بقدم على السكن، بقدم على وزارة كذا، بقدم على أي شيء استقدام. فما الحكم؟ نقول خلاص هذا منعقد، إذا كانت متحققة الشروط كان منعقد. قال ومن جهلهما أي عجز عن الإجابة والقبول بالعربية. لاحظ الزاد إيش قال؟ ومن إيش جهلهما. كيف فسر الروض؟ قال أي عجز عن الإجابة والقبول بالعربية، ففسره بما هو أخص من الجهل، لأنه عجز ما يستطيع أصلا أن يتكلم بهذا. قال لم يلزم تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لابد الخاص، فينظر ما الذي يقابل زوجتك أنكحتك ويجعل هذا مكانه. قال لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. ثم قال وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة. قوله ينعقد من أخرس، أكتب دون غيره، فقط الأخرس هو الذي ينعقد منه بالكتابة والإشارة المفهومة. بالكتاب، الكتابة واضح زين، كتابة كذا وهو حاضر أو بالواتساب تليجرام أي شيء. طيب وإشارة مفهومة، الإشارة لابد أن تكون إشارة مفهومة دالة على المقصود بعينه، دالة على المقصود بعينه. هذا ممكن تستخرجون منه الشرط الثاني. ما الشرط الثاني من شروط الإجابة والقبول؟ ما الشرط الثاني؟ التلفظ. التلفظ لابد أن يتلفظ بزوجت وإيش وقبلت. ما يكفي كتابة زوجت قبلت، لا ما يكفي. قال فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، بخلاف البيع. تذكرون في البيع لا بأس لو تقدم القبول على الإيجاب، هنا لا. فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. وهذا في إشارة للشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ ها؟ أي الترتيب، نسميه الترتيب، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس، هذا القيد الأول، ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل، هذا القيد الثاني. هذا نأخذ منه الشرط الرابع. ما الشرط الرابع؟ هذا موالاة. تأخر تراخى القبول عن الإيجاب صحة، ليست موالاة. موالاة يكون بعده مباشرة، صح؟ ما هو هذا؟ إيش نسميه؟ الاتصال. نقول الاتصال، هذا هو الشرط الرابع. وقوله ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا، قال لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. وإن تفرق قبله أي قبل القبول، تفرق قبله قبل القبول، عقد هنا زوجتك وخرج إلى المصلى ثم لما رجع قال قبلت، ما الحكم؟ يبطل. قال وإن تفرق قبله أي قبل القبول أو تشاغل بما يقطعه عرفا. من هما اللذان تشاغلا؟ هؤلاء الولي والزوج. قال قل زوجتك، قال زوجتك، قال بالمناسبة الأرض اللي هناك تريد تبيعها ونسيت أقول لك ترى أنا حامل 3 مواد في الجامعة، بس ذاك كان السجل الأكاديمي للفصل الأول، وهكذا. فطالت أحاديث، قال ما يقطع عرفا بطل الإيجاب لإعراض عنه. قال وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، ما الحكم؟ يبطل. يبطل يعني جن الولي مثلا، الولي بعدما يعني قال زوجتك جن، أو أغمي عليه، أغمي عليه قال زوجتك بعدين تذكر فراق ابنتي وكذا أغمي عليه. طيب أو صاحبنا هذاك من الفجعة يعني أغمي عليه بعدين استيقظ. طيب قالوا كذا لو جن أغمي عليه قبل القبول، قال لا إن نام، لا إن نام، يعني لو قال زوجتك بنتي وبعدين أخذته غفوة، فهل ينقطع هذاك الإجاب؟ ما ينقطع، ما ينقطع الإجاب، فيقابله قبول. كم شرط الآن صار عندنا في الإجاب والقبول في الصيغة؟ 4 شروط، صح؟ اكتب الشرط الخامس، اكتب الشرط الخامس عندك، أن يكون منجزين، أن يكون يعني الإجابة والقبول منجزين، فلا يصح تعليقهما بغير المشيئة. السادس، السادس أن يقع على امرأة واحدة. قال زوجتك هند، قال قبلت الزواج من عائشة. طيب، فهذا وقع الإجابة والقبول على واحدة ولا ثنتين؟ ثنتين. لا، لابد يكون يقع على إيش؟ على واحدة. هنا مسألة تتعلق بالصيغة، لا وهي مسألة ما حكم عقد النكاح عبر وسائل التواصل الحديثة، وسائل الاتصال الحديثة. هذه مسألة بحثت في مجمع الفقه قبل 36 سنة، طيب، عبر وسائل الاتصال يعني، وخرجوا بقرار يعني تقريبا خلاصته أنه النكاح له خصوصية ينبغي أنه ما يكون عبر هذه الوسائل. لكن وسائل التواصل في ذلك الوقت ليست مثل الآن. الآن ممكن بالزوم، شغل كاميرا يشغل كاميرا، هذا وكله يرى، هذا الزوج، هذا الزوجة، هذا الولي، هذا كذا. فقد يقال أنه قد طرأت أمور في مناط المسألة قد تؤثر في الحكم، ولهذا فإنه يوجد جماعة من العلماء المعاصرين يفتون بجواز العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة. والمخرج من ذلك إذا كان الإنسان متردد التوكيل، التوكيل، الولي والزوجة في بلد والزوج في بلد آخر، يوكل أخاه هنالك، يقول تذهب استعقد لي وليس لك. طيب، ما يذهب بها. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.